بسم الله، الحمد لله، صلى الله على رسوله. أخذنا في الدرس الماضي من كتاب الأربعين النووية الحديث الخامس عشر، وهو حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: من كان يؤمن يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم جاره، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه. رواه البخاري ومسلم. حديثنا في هذا اليوم هو الحديث السادس عشر، حديث صغير خرجه البخاري في صحيحه، وبوب عليه أو تحت باب الحذر من الغضب عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رجلا قال للنبي صلى الله عليه وسلم: أوصني. قال: لا تغضب. فردد مرارا قال: لا تغضب. رواه البخاري. من حفظ الحديث أن رجلا قال للنبي أحسنت. هذا الحديث حديث أبي هريرة قد جاء عند الترمذي أنه جاء إلى الرسول صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، علمني شيئا ولا تكثر علي لعلي أعيه، لعلي أعيا. وقد جاء عند الإمام أحمد قال: يا رسول الله، قل لي قولا وأقلل علي لعلي أعقله. قال: لا تغضب. وهذا حديث جارية ابن قدامة، هذا الرجل الذي جاء إلى النبي عليه الصلاة والسلام مجهول، لم يبين، ولكن ذكر بعض العلماء أنه أبو الدرداء، واستدلوا برواية جاءت عند الطبراني عن أبي الدرداء قال: قلت: يا رسول الله، دلني على عمل يدخلني الجنة. قال: لا تغضب. إذن هذا قول. قول آخر أنه جارية ابن قدامة، استدلوا بالرواية التي عند الإمام أحمد أنه قال: يا رسول الله، قل لي قولا وأقلل وأقلل. والذي يظهر أن هذه الروايات المتعددة لعلها ليست لشخص واحد، وربما يكون أبو الدرداء قد سأل النبي، وجارية كذلك قد سأل النبي صلى الله عليه وآله وسلم عن بعض الروايات فيها كلام. إذن هذا الرجل صحابي سأل النبي عليه الصلاة والسلام وقال له: أوصني. وطلب الوصية تكون من الأعلى للأدنى، وقد تكون من الأدنى للأعلى، لكن الوصية تكون ممن له شيء أو عنده شيء. قال أوصني. وقد طلب النبي أو الصحابة من رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يا رسول الله أوصنا كما في حديث أبي نجيح. قال أوصني. قال لا تغضب. قال لا تغضب. والوصية هي أن تعهد إلى شخص بأمر هام، أوصيك بكذا، يعني أنا أطلب منك كذا، تعهد إليه بأن يعمل أمرا هاما. وقد جاء في حديث آخر أن الغضب جمرة يلقيها الشيطان في قلب ابن آدم، إلا أن هذه اللفظة لا تصح، فيحصل غليان في القلب الغضب، ولهذا ترى الأوداج تنتفخ والوجه يحمر، يحصل الاحمرار، وربما من شدة الغضب يقف شعر الرأس. وهناك غضب يفقد الإنسان وعيه، يتم إغلاق، ولهذا في حديث لا طلاق في إغلاق، أي غضب وصل به الإنسان إلى درجة الإغلاق، لا يعي ما يقول، يهذي ويهرف بما لا يعي، فإذا سكن وهذا يذكرون أن قلت لا أنا ما قلت، طلقت، عيب، كيف طلق، سبيت لأبيك وسببت لأمك. في هذا الحال ليس عليه إثم الطلاق، لا يقع، لأنه يعني فاقد حكم السكران، حكم المجنون. لا طلاق في إغلاق، الحديث فيه ضعف لا يثبت، لكن معناه صحيح، تدل عليه أحاديث أخرى. لا تغضب. هذا إلى نيته، ما علينا من هذا، هذا مسألة إلى نيته، مسألة هذه إلى نيته، وإذا علم أنه من هذا الصنف يطلب منه اليمين. فقول النبي عليه الصلاة والسلام لا تغضب، هل المقصود لا يقع منك الغضب، أو المقصود لا تنفذ الغضب؟ هذان قولان لأهل العلم رحمهم الله. مسألة لا يقع منك الغضب هذا صعب، لأنه لابد ما يغضب الإنسان، كان النبي عليه الصلاة والسلام يغضب، قال اللهم إني بشر أغضب كما يغضبون، فمن دعوت عليه من أمتي فجعلها عليه رحمة، فجعلها عليه رحمة يغضب. فقول النبي عليه الصلاة والسلام لا تغضب يعني حاول أن تتماسك نفسك وتوطن نفسك على تهوين الأمور. وهناك قول للعلماء، المقصود بقول النبي لا تغضب أي لا تنفذ ما غضبت عليه، أنه في الغالب أن الإنسان في وقت الغضب يتخذ قرارات يندم عليها، يتخذ قرارات يندم عليها. إذن قول النبي لا تغضب تشمل المعنيين، تشمل المعنيين، حاول أن تمسك أعصابك عن الغضب ولا تنفذ ما يقتضيه الغضب، هذا هو، لأن الإنسان يضبط نفسه. فيتأنى، ولهذا النبي عليه الصلاة والسلام ردد مرارا لا تغضب. ولعل النبي عليه الصلاة والسلام علم من حال الرجل أنه سريع الغضب، فكانت الوصية مناسبة له. والله فقد جاءت روايات أن بعض الناس جاءوا إلى النبي فطلبوا منه أن يعهد إليهم ويوصيهم، فأوصاهم بأشياء أخرى غير الغضب، لكن هذا الرجل لعل النبي علم أنه سريع الغضب فنهاه النبي صلى الله عليه وسلم عن الغضب. وبعض العلماء قال لا، قالوا لأن الغضب هو جماع كل الشر، فإذا ضبط الإنسان نفسه عن الغضب فإن تصرفاته ستكون سليمة في شؤون حياته كلها، لأن الشيطان يجثم على القلب. قد جاء رجل عند الترمذي، إلا أن الحديث مرسل لا يصح، جاء رجل إلى النبي عن يمينه يطلب منه الوصية، أو قال يطلب من النبي عليه الصلاة والسلام وصية تدخله الجنة، والرسول يوصي ثم على الشمال ثم من الأمام ثم من الخلف، فلما أكثر الرجل أوصاه النبي ألا يغضب، إلا أن الحديث مرسل لا يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. ولهذا أحيانا إذا غضب الإنسان ربما قتل، إذا غضب الإنسان ربما طلق، إذا غضب الإنسان ربما تلفظ بألفاظ سيئة. ولهذا جعلت الشريعة علاجا للغضب إذا حصل من الإنسان. قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى: من فوائد هذا الحديث حرص الصحابة رضي الله عنهم على ما ينفع لقول الرجل أوصني، وهذا الذي ينبغي أن يكون عليه المرء المسلم، يطلب النصيحة للفائدة يعمل. ويدلك على أهمية العلم عند الصحابة طلبه والاستفادة منه. قال: أن المخاطب يخاطب بما تقتضيه حاله، وهذه قاعدة مهمة، وهذا هو الصواب. ويوصى بما يقتضيه الحال. فإذا جاءك رجل وأنت تعلم أنه يشرب مخدرات، قال لك انصحني، ماذا تنصحه؟ اترك المخدرات. جاءك رجل تعرف أنه يضيع الصلوات وقال أوصني، توصيه، تقول أنا أنصحك وأوصيك بالحفاظ على الصلوات، وهكذا. فالوصية بما يقتضيه الحال، هذا هو الصواب. وقد يوصيه النبي عليه الصلاة والسلام بتقوى الله كما أوصى النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة، وهذا أعلى حال. فقد توصيه بأدنى حال وقد توصيه بأعلى حال مما يشمل الأحوال كلها. قال: يا رسول الله أوصينا، قال: أوصيكم بتقوى الله. هذا عالي ولا نازل؟ عالي، يشمل الكل، حتى الغضب يدخل تحته. ولكن النبي لعله علم من الرجل أنه يعني سريع الغضب أو كثير الانفعال، فأوصاه النبي صلى الله عليه وسلم بحيث تكون الوصية نافعة في بابها حتى يعيها، يدري أنه لما توصيه بتقوى الله يفهم العموم، لكن عندما تقول لا تغضب يفهم أنه هو المراد، وأنه كثير الغضب، وأنه ينبغي له أن يترك هذه العادة السيئة، فيكون أوقع في نفسه، أوقع في نفسه، وأعمل للأسلوب التربوي حتى فيه، للأسلوب التربوي. الآن لما يأتيك شخص مثلا شرب دخان وشمه وحالة حالة، يقول لك شم منك النصيحة، وأنت تقول لها نصيحة أن احنا نتمسك بالدين جزاك الله خير، سيكون هنا لها وقع، لكن ليس وقعها كما لو قلت له، كما لو قلت له أنا أوصيك بترك الدخان لأنها حرام، ترك الشمة لأنها حرام. لماذا؟ أنت الآن فصلت وبينت ونصحته بما يرتكبه هو، بما يرتكبه هو. قال الشيخ ابن عثيمين: النهي عن الغضب، قول النبي لا تغضب، الغضب يحصل منه يعني مفاسد كثيرة جدا. وكم بعد الغضب ما يحصل من أسئلة: أنا فعلت وطلقت امرأتي، ماذا أفعل؟ وأنا تشاجرت مع أبي وحلفت ألا أدخل بيته وقت غضب، والآن أنا أريد أدخل صعب، أنا ذهبت إلى الكاتب لاستلام الراتب فأساءني ببعض الكلمات فحلفت ألا أستلمه. بعد يومين بدأ يحس أنه طفران وأنه ما فيش معه فلوس وأنه بحاجة المرتب، وهنا تأتي الأسئلة: وكيف أفعل؟ فهذا بسبب الغضب. أحيانا قد يكون الغضب في بابه، الغضب إذا انتهكت حرمات الله تبارك وتعالى، فقد يكون الغضب واجب، يكون واجب حين يرى الإنسان حرمات رب العالمين تنتهك فيغضب لله سبحانه وتعالى. دخل البيت ورأى مشاكل ورأى ذنوب وخطايا فغضب، هذا غضب مشروع، غضب مشروع، غضب في حال انتهكت حرمات الله تبارك وتعالى. إذا جاء الغضب المذموم والإنسان قائم ماذا يفعل؟ يجلس. قالوا لأن الرجل إذا كان قائما فإنه أسرع في تنفيذ ماذا؟ في تنفيذ ما غضب عليه، قد ربما يلطمك، لكن لو جلس سيكون الوصول إلى الملطام صعب. وهذا الحديث ذكرنا بحديث أبي بكرة رفيع بن الحارث أن النبي عليه الصلاة والسلام قال ستكون فتنة. أي نعم، القاعد فيها خير من القائم. لما؟ لأن القائم أقرب إلى الفتنة، القاعد عاد يحتاج يقوم ويتكى على كذا، يعني بينه وبينها مسافة. والقائم خير من الماشي، والماشي خير من الساعي. فإذا جاءك الغضب اجلس. لما؟ لأن هذا أبعد عن تنفيذ ما غضبت عليه، ما غضبت عليه. ويستعيذ بالله من الشيطان الرجيم، لقول النبي عليه الصلاة والسلام لما رأى رجلا قد غضب غضبا شديدا قال إني أعلم كلمة لو قالها لذهب عنه ما يجد. لو قال عبد المشى الرجيم فجاء إليه قال إن الرسول يقول كذا، قال أو مجنون أنا؟ عدو ما زال غضبان، أو مجنون أنا؟ فهمت الآن؟ فهذا دواء علمنا إياه النبي عليه الصلاة والسلام. وإما ينزغنك من الشيطان نزغ، لأن الغضب كما جاء في بعض الآثار من الشيطان، إلا أن بعضها ضعيف. فهذا هو. وإذا كان جالسا يضطجع ليكون أبعد ما يكون والوقوع في الذنب. وإذا لم يفد لا هذا ولا ذاك يتوضأ، يتوضأ حتى تنطفئ حرارة الغضب، صلى الله العافية. بل أحيانا نقول إذا غضبت وما استطعت لا تجلس ولا وما زال الجو حام غادر المكان. أي نعم غادر. فهذا هو. قال الشيخ ابن عثيمين أن الدين الإسلامي ينهى عن مساوي الأخلاق لقوله عليه الصلاة والسلام لا تغضب، وهذا يستلزم الأمر بمحاسن الأخلاق كما قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تبارك وتعالى. وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يتعامل مع الناس قمة التعامل، ولما جاء الأعرابي ذاك يجذبه حتى خنقه تفت النبي إليه يضحك له، أنت لا خنقه. أي نعم، لقال واحد من الأخوة قال أنا قلت له، قلت أنا مستعد ومتى ما جئت أنا جاهز. قلت له جاهز ليش؟ قال أسلوب الرد موجود، أسلوب الرد موجود، ولا ينتظر البدء فقط، لا فأسلوب الرد موجود. قال سوف يرى من نحن. إذن هذا خلق جميل. كم يوجد في وقت الغضب من إساءات، وخاصة حينما تناقش أهل الأهواء لا تغضب، لأن الغضب يجعلك لا تتزن في الكلام، فربما خرجت منك كلمات ما هي طيبة استغلها الخصم، بخلاف حينما تناقش وأنت بأعصاب باردة تقتله، هو يحترق وأنت بأعصاب باردة تناقشه. ولهذا يقول لا تفتي وأنت غضبان، لا تفتي، قالوا لأنه قد ينحرف في الفتوى. هذا هو. الحديث جميل لو أفرد بخطبة أو محاضرة وعرف الغضب وأنواعه وفوائد وأقسام الغضب وما يتعلق بالنهي عن الغضب وما هو الغضب وهل هو صفة من صفات الله أم لا وما معنى أن الله يغضب وهل غضب الله كغضب الإنسان. موضوع جميل. اكتمل عندك موضوع حديث أبي هريرة لا تغضب. تذكر بعض الأحاديث حول ما يتعلق بالغضب ويكون موضوع طيب جدا يستفيد منه العامة خاصة الناس هذه الأيام نفوسهم ضيقة جدا نتيجة التعب والإرهاق وقلة المال لا يتحمل حتى نفسه. جاء مرة واحد وزعلان جدا بعدين جاء له ذباب ذباب خاصة الذباب هذا في مارب تنسه من هنا ما يعمل لفة متر لا من رأس أنفك ويطلع لا رموش عينك تنسه من رموش عينك الأولى ويمشي رموش عينك الثانية. هذا ذباب ماربي قطير هذا. وإذا نششته من هنا يطلع الجبهة يعني مثلا في بعض المحافظات في صنعاء في كذا يعمل لفة 5 متر ويرجع ولا 4. أما هذا ما فيش. خرجنا في الوادي مرة زمان أول مرة تعرف على مأرب كنا في الوادي حوالي 20 سنة أظن فجاء الذباب. الذباب كان في وقت أظن حر ما أدري له موسم فالذباب جاء وأتعبني جدا ما يرضى يهرب فنشه ورجع. حتى مرة كنا في السعودية وبعدين قلت للشيخ يحيى قال أين ستذهب يا عبد الغني اخترت مكانا قلت له نعم قبل العمود قال أين قلت ما أعرف وتذاكرنا حتى ذكرت له الذباب قلت الحاجة الوحيدة يعني أو هناك في مأرب الذباب قال ما لا قلت عندنا في ذمار يعملوا لفة 2 أو 3 أما هناك اللفة إلى العين وترشوا من العين واللفة الثانية للعين الثانية. حتى ضحك الشيخ يحيى حتى أصبع وجهه طماطة. في يوم من الأيام وإحنا في العمود وأنا أمامه في الدرس جاءه ذباب فدخل في النظارة كان الشيخ يبعد النظارة وهو يطلع هنا وأنا تأملت على الشيخ وذكرت الموقف حاولت أمسك نفسي ما في فايدة ويطلع من هنا وطلع هنا مرة وبدي الدرس دخل نزلوا بالماء. ففي شخص طبعا جاء الذباب هو زعلان جدا فكان يحاول ينشى من هنا ما رضي خرط الجبهة ورات لأنه زعلان غضبان. فأثناء أحيانا الإنسان أثناء الغضب يعني قد يتصرف تصرفات سلبية يندم عليها. ولهذا النبي عليه الصلاة والسلام قال لهذا الرجل لا تغضب. وسواء كان هذا الرجل هو أبو الدرداء أو كان هذا هو جارية ابن قدامة كما قال بعض أهل العلم الذي يهمنا من هذا هو لفظ الحديث ووصية النبي صلى الله عليه وآله وسلم. إلى هنا حفظكم الله.